قول وعمل واعتقاد. وكان آخر ما وقفنا عليه من متن المصنف رحمه الله قوله ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، يعني القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، يعني لابد أن تكون عقيدة المسلم وما ينبثق عنها من مقاصد وأعمال وأقوال موافقة للسنة. والمراد بالسنة هنا بعد ما رأينا النية ورأينا القول والعمل، يعني مفهوم الإيمان عند أهل السنة، قال المراد بالسنة هنا الشرع كله، المقصود بالسنة الشرع كله ليس فقط السنة بمعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إطلاق شائع عند السلف عليهم رحمة الله، هو إطلاق شائع عند السلف. ومرد الشرع إلى الكتاب، ومرد الشرع إلى الكتاب، يعني عند السلف إذا قلت السنة فالمقصود كل ما يتعلق بالدين والشريعة. نعم، هذا هو المفهوم السنة عندهم، ليس المقصود فقط من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، ويكون أنها كتب تشمل العقيدة وكذا تسمى بالسنة، لا تعرفون هذا. إذن هذا الإطلاق وقضية الإطلاق وفهم الإطلاق في وقته وفي حينه وفي زمانه، وما هي أسباب إطلاقه، هذا من الأمور المهمة جدا. فمثلا أهل السنة والجماعة، فقلنا احنا مفهوم الجماعة عند الأولين، ما المقصود بالجماعة على المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تقول أهل الحديث، أهل الحديث أو أهل الأثر، لابد أن نرجع إلى ذاك الزمان لنفهم ما المراد بأهل الحديث. هل الذين ينقلون الحديث بالأسانيد هم أهل الحديث أم المعنى أعم؟ ولهذا إذا رجعت إلى القديم ومحصت مثلا وبحثت ودققت في ملابسات إطلاق هذا المصطلح اللي هو أهل الحديث، ترى أنه أطلق على أناس لا يشتغلون أحيانا بالحديث وإنما لهم عقيدة أهل الحديث، فسموا أهل الحديث لأنهم يحملون عقيدة من؟ عقيدة أهل الحديث، وأهل الحديث المقصود بهم أهل السنة. أما لو تأتينا اليوم فكلمة أهل الحديث ترى الرجل يدرس في جامعة يدرس الحديث بالأسانيد وليس على عقيدة أهل الحديث، فهو يتسمى بأهل الحديث ولكن ليس على مصطلح الأولين ولكن على مصطلح التقني الأكاديمي العلمي الجامعي للمتأخرين، لا علاقة له بما تقدم. لهذا هذا فهم هذه المصطلحات وفهم هذه الأسماء في زمانها وفي أوانها ودواعي وجودها وأسباب خروجها وإطلاقها، هذه من الأمور المهمة جدا، حتى لا يطلق هكذا يعني الاسم على هذا على عواهنه من دون تقييد أو ربط بالفهم السابق الذي أطلق في زمانه. وإذا قيل أهل الحديث في ذاك الزمان يقول أهل الحديث أو أهل الأثر أو مذهب الرواية، فيقابله ماذا؟ مذاهب أخرى، مذاهب عقلية، مذاهب فلسفية، مذاهب بدعية حديثة في ذاك الزمان. ولهذا للمحافظة على الخط الصحيح يعني الموصول بعهد النبوة فلا بد من وجود مثل هذه التسميات حتى يعني يتطهر الصف ويصفو من ما يعلق به من شوائب الإحداث والبدع. هذا أمر مهم جدا. إذن هنا لما أطلقت السنة ليس من المقصود السنة التي هي الحديث فقط، ما قاله النبي وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الشريعة كلها. لما تقول السنة هنا المقصود الشريعة يعني حتى العقيدة والإيمانيات الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدخل في مسمى السنة. نعم، حتى ما ثبت في القرآن يدخل في مسمى السنة، فهو مصطلح خاص بهذا الوضع، بهذا الوضع يعتبر مصطلحا خاصا. وهو أصل الأدلة، يعني المقصود أن دائما الرجوع حتى ولو قلنا بالسنة بلفظ السنة، فالمقصد أنه ما ثبت في كتاب الله، لأنه هو أصل ماذا؟ هو أصل الأدلة. ثم السنة فإنها مبينة للكتاب، فإنها مبينة للكتاب، تخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين مجمله. طبعا هذه الأمور اصطلاحات أصولية تدخل فيما يسمى علم الآلة والقواعد لفهم واستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يأتي النص عام وكاين النص الخاص يخصصه كما مر بنا في بعض دروسنا في الأصول، وكذلك يأتي مطلق فتقيده، مثلا فتحرير رقبة، فيقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، فيأتي الإيمان فيخصص الرقاب، فيجعل الرقبة التي ينبغي تحريرها ينبغي أن تكون مشروطة بالإيمان، أن تكون مؤمنة. ويبين مجمله كما مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجملة، وإحنا شفنا الإجمال وشفنا الإبهام وشفنا مراتب الإجمال إلى آخره والخفاء وكذا. فهنا يأتي اللفظ فظاهره في اللغة شيء وفي الشرع شيء، فتأتي الشريعة فتقول الصلاة المقصود بها ذات الركوع والسجود، فتأتي السنة فتقول هذه الصلاة فيها 4 ركعات في الظهر وفيها كذا وكذا سرية ويقرأ فيها ويدعى فيها إلى آخره. هذا التفصيل هذا يسمى تبيين للمجمل. وهكذا الزكاة كذلك، إخراج المال بمقادير عند بشروط وأسباب، لما يحول الحول ويكون عندك النصاب إلى آخره يخرج بمقدار، هذا تبيين. إذن السنة تبين الكتاب، فعندها يعني عندها ثقل وعندها منزلة مجمله بما فيها من أقوال وأفعال وتقريرات. والسنة فيها الأقوال وفيها الأفعال وفيها التقريرات، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل ورأى شيئا فسكت عليه ورضي به وهو قادر على الإنكار عليه الصلاة والسلام، ولكن لم ينكر. فهذا دليل على أنه لما يقر فعل فعله صحابي يقره على ذلك ويسكت عليه وهو قادر على الإنكار صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه جائز، دليل على أنه جائز. كما تنفرد بالتشريع، يعني ممكن السنة هذه لا تأتي عندها لها صلة بكتاب الله سبحانه وتعالى، قد تأتي السنة منفردة بالتشريع، فهي يعني تستقل تكون مستقلة في التشريع. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ليس موجودا مثلا في الكتاب. وأكثر يعني كثيرة هي الأحكام التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وليست موجودة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا ليبين للناس ما اختلفوا فيه، ويبين لهم يعني الكتاب الذي نزله عليهم أو إليهم، ولا وما اختلفوا فيه كذلك يبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم الإجماع والقياس بشرطهما، القياس والإجماع بشرط الكتاب والسنة. طبعا ما الإجماع ما يقدرش يكون غير مستند إلى نص، لابد أن يكون مستندا إلى نص، ولو لم يذكر النص فالإجماع بلا شك يكون مستندا. فالإجماع والقياس كذلك بشرطهما. القياس ما يقدرش يكون مستند كذلك إلى، لا يكون قياس بدون الاستناد إلى أصل، لابد، والأصل لابد يكون من ماذا؟ من الكتاب، من الكتاب أو السنة. وهكذا في الإجماع والقياس مردهما إلى الكتاب، إلى الكتاب والسنة. والله لا أدري على كل حال الشارح لماذا ساق هذه الأمور كلها، لأن ذكر السنة هنا كان ممكن نشرحها بطريقة أخرى يعني. فينبغي للمؤمن أن لا يعبد الله تعالى بقول أو فعل أو قصد ونية إلا ما كان منه موافقا للسنة، موافقا للسنة، يعني القول والفعل والنية والمقاصد كلها، يعني المهم ما يصدر من العبد وهو يعتقد أنه من دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون موافقا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعبادات تكون أقوالا وأفعالا ونيات، فلا يصح شيء منها إذا خالف السنة، إذا خالف السنة وخالف الهدي، فإن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع. نعم، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هل لهم يعني شركاء يشركون مع الله، لهم حكم مع الله، فيشرعون للناس أشياء لم يأذن بها الله، إذن ليست شرعا، لأن الشرع ما أذن به الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا بما شرع. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما لا تتبع شيئا أنت لا علم لك به، وإنما اتبع ما لك به علم من كتاب الله. والقفو، القفو ولا تقفو الاتباع. وحرم الله تعالى القول عليه بلا علم، بل جعله فوق الإشراك به، فقال تعالى يعني رتبوا أعلى درجة من الشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الأصغر أو أقل يعني جرما وأقل يعني ذنبا وإثما إلى الأكبر إثما، فبدأ ذكر الشرك في الأخير. وبدأ بماذا؟ بدأ بالفواحش، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر الشرك، قال: وأن تشركوا بالله. مفروض الشرك يذكر هو الأول، رأيتم؟ وهذا دليل على أنها جاءت من الأضعف إلى الأقوى، رها جاية من الأضعف إلى الأقوى. ولكن انظر، بما أنها من الأضعف إلى الأقوى كان من المفروض أن تنتهي الآية وتختم بالشرك، لأنه هو أعظم وأقوى الذنوب، ولكن مع هذا ترك الله سبحانه وتعالى الشرك في درجة قبل الأخير، وذكر في الأخير: وأن تقول، أو نعم، تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان، وأن تقولوا على الله ما لا، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن أن يقول الإنسان على ربه عز وجل، على الله عز وجل، ما لا يعلم، ما لا يعلم، وهذه خطيرة جدا. ولما خلاها ربي في الأخير، مع أنها أقوى من الشرك، من الشرك في هذا الترتيب، دليل على أن القول على الله بغير علم يحدث منه الطامات الكثيرة، ومنها الشرك، ومنها الشرك، لأن القول على الله بغير علم هو الذي ماذا؟ يأخذ الناس ويسوقهم إلى المهالك، ها، إلى الضلال في أودية الدنيا، فتجد الناس يحدثون ويفعلون أشياء على الله، ويقول وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة الله عز وجل على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير بينة. فهذا القول على الله بغير علم. إذن لابد من أن يكون قول الإنسان وفعله موافق ماذا؟ لسنة، للسنة. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، يعني الذي يعمل عملا ليس عليه أمر الشريعة فهو رد، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني من أحدث أو من عمل عملا، قد تعمل عملا يكون محدثا، وقد تعمل عملا تظن أنه ليس محدث، تعمل عمل تظن أنه ليس، تعتقد في اعتقادك ليس محدثا، ليس بدعيا أو جديدا في الدين، وليس له أصل في الدين، تعتقد أنه أمر عادي، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأنه قد يكون مقلدا في هذه الحالة لغيره، مثلا إن وجدنا آباءنا، وقد يكون من أحدث، بمعنى من هو الذي أتى بالعمل، هو الذي أحدثه وهو الذي أبدعه وصنعه واخترعه، نعم، وقد يكون ماذا متبعا لغيره. فسواء عملت عملا لم تكن أنت محدثا له، أو أحدثت أنت العمل وليس عليه أمر الشريعة وأمر الدين ولا يشهد له شيء من شريعة رب العالمين، فماذا؟ فهو رد، فهو رد، رد بمعنى غير مقبول ولا يقبل منه ويرد عليه، وهو باطل بالمعنى أنه يقع باطلا. وقال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شوف هنا أحسن، ليبلوكم يعني اختبار، دار اختبار ودار امتحان، حتى نرى من يعمل حسنا مما لا يعمل حسنا، ممن يعمل يعني قبحا أو سيئا. قال ابن كثير ولم يقل أكثر عملا، ما قالش ربي حتى يشوف شكون ماذا يعمل كثير أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. القضية ما هيش في كثرة الأعمال، وإنما في أعمال الحسنة، في أحسن الأعمال. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل، بمعنى أن العمل إن لم يكن في هذا الشرطين لهما خالصا ومتبعا لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرط الثاني، فالعمل باطل وحابط، بمعنى لا ليس له أجر، صاحبه لا يأخذ أجر. وما أحسن ما قال بعضهم في معنى هذه الآية أحسن عملا، يعني هذا الجزء من الآية أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. إذن هذا هو معناته خالص وصائب، أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، لما يعمل الإنسان عمل يعمله لوجه ربي عز وجل، زائد الشرط الثاني باش يكون صواب صحيح لازم يكون موافق للسنة. وطبعا هذه قاعدة ما تخفاش على الشباب وخاوتنا، يعني ما تخفاش عليهم هذه القاعدة، ولكن كثير من الناس اللي ما همش على يعني بينة من أمر دينهم، وما يتعلموش وما يجلسوش وما يسمعوش إلى آخره، تلقاه يدير أعمال. حتى هذه القاعدة في الحقيقة تكفي وحدها باش كل واحد منا يتحملها ويديرها دعوة لله عز وجل، يعني كل واحد منا يكون داعية إلى الله عز وجل غير بهذه القاعدة برك، تعلم الناس هذا الأصل العظيم، تعلم تمشي في الناس وتتكلم هذا الكلام، هذا باللي العمل باش يكون مقبول عند ربي سبحانه وتعالى يكون خالص، وهذا مفروغ منه، حتى هما يعرفوها، يقول لك أنا نيتي خالصة لوجه الله. نقول له ولكن زيد الشرط الثاني، لازم يكون العمل هذا موجود في شريعة رب العالمين وعلى سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا العمل ما هوش موجود في الدين، حتى ولو كانت نيتك صافية وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، راه ربي ما يعطيكش أجر على حاجة وما شرحهاش، رأيتم؟ ربي ما يمدش أجر وما يخلصش على عمل ما طلبوش منك أصلا، وقال كيف أنت راك تزيد في الدين نتاعي زيادة، راك تزيد في حوايج في الدين نتاعي، كيفاش أجر وثواب على عمل الشيء اللي طلبت منك ما درتوش، والشيء اللي ما طلبتوش منك درتو وحبيت تدخله في الشريعة وتدي عليه أجر؟ كانش أعمال إضافية ما وراء ثم سوايع، رأيتم؟ شو الواحد يدير عمل هكذا تطوعي ويطلب منه الخلاص، يجيه المعلم يقول له ماذا؟ ولله المثال الأعلى، يقول له أنا العمل هذا ما طلبتوش منك، ها واش طلبت منك نخلصك على هالشي، الشيء اللي زدته من عندك أنا ما طلبتوش وما طلبتش إذني، طلبت إذني حتى تفعل هذا العمل؟ إذن حتى ولو خدمت ربع سوايع بعد ثمن سوايع نتاعك ما راحش يمد لك أجر وثواب، لأنك ما طلبتش الإذن أولا، وهو ما طلبش منك باش تعمل هذا العمل، فلما درته أنت تتحمل مسؤوليته. ولله المثل الأعلى، وهذا ديننا، ما هوش عمل هكذا نقولوا بالك الإنسان يقول أو ظلمني أو دار لي، أنت راح تدير شريعة جديدة. ولهذا ترى بعض الناس اليوم يفعلون أمور شركيات من عادات وتقاليد وخرافات وكذا، وأنتم تعرفون الكثير يعني، وينسبوها لدين رب العالمين، يقولوا هذا من ديننا، هو من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية ومن أمر العادات والتقاليد البالية والخرافات دي. فيديرها ويدخلها في دين الله ويقول لك النية نتاعي صواب، النية نتاعي أنا خالصة لوجه الله وأنا ما قصدش. نقول له يا ودي القصد، واش تكلمنا على القصد؟ ما نوصلوش للقصد، نحن نحاكم العمل، نحاكم الفعل، رانا نحاكمه في الفعل، ما ناش نحاكمه في النية. لو كان جينا نحاكمه النية، كان جينا نحاكمه النية والله أعلم بها، لا ماذا؟ لقلنا بلا كافر، أنت كفرت بدين الله، راك تفعل فيه شيء شركي. ولكن أنا ماش نحاسبه في النية، رانا نحاسبه في الفعل، نقول لك هذا الفعل لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وليس على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير. إذن لا تقبل، هذه تكفي وحدها، هذه هي الدين في الحقيقة، وهي قاعدة عظيمة يعني، مش من السهولة يعني تصورها كما قلت لكم، يعني الواحد يمشي بهذه القاعدة وحدها يديرها دعوة، معناتها أمر سهل، هو أمر صعب يعني، لأنه هو الدين، هذا هو الدين كله مختصر في الإخلاص وأن تعمل بدين الله سبحانه وتعالى، العمل يكون موافق لدين الله عز وجل. يكفي هذه القاعدة أن الإنسان يقوم بها، يقوم بها ويمشي بها في بين الناس دعوة لله رب العالمين. لو يعني الناس علموا هذه وفقهوا هذه القاعدة، كثير من الآفات والأمور من أمر الجاهلية هذه كنا تعافينا من كثير من الآفات. إذن قال وهذا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فعن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم أو ولي عليكم عبد، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وهذا حديث عظيم في الحقيقة في بابه، في قضية اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والبدع ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة بكوا يعني في هذا الموعظة، ويدل على أن مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت علما، يعني ماهيش مجرد يعني، المواعظ هذه ترقق القلوب في الوقت نفسه، يأخذ منها الإنسان الفائدة ليعمل، هذه فائدة المواعظ، المواعظ الإنسان يأخذ منها فوائد للعمل، في حين حلقات العلم مثلا ولا حلقات الكذا والدروس هذه يأخذ منها الإنسان وسائل بشي يوصل هذا النتيجة. هذا الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم للعمل، ولهذا كل المواعظ التي نسمعها إنما هي تدفعنا للعمل وتحثنا للعمل، وهي في الحقيقة عصارة العلم وهي ثمرة العلم، هذه هي. فهنا محل الشاهد كما ترون من الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هنا مسألة مهمة شو يطول فيها الشارح النفس، قال وعطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته يدل على أنها ليست هي. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا لازم تصبروا شوية باش نفهموا هذه المسألة مليح، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، قال لك دليل على المغايرة، يعني ليست سنته كسنة ماذا؟ سنة الخلفاء. إذن ليست سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كسنة الخلفاء، نعم ليست هي، فإن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. لما تعطف حاجة على حاجة بالواو، المدرسة والمسجد، فهنا يدل على أن المدرسة شيء والمسجد شيء، على المغايرة، يعني ليست شيئا واحدا. لما قال سنتي وسنة الخلفاء إذن ليست شيئا واحدا، علاش هذا؟ لأن منهم من قال أنها ربما واحدة، المقصود أنها واحدة. اختلف في المراد منها، وقد اختلف في المراد منها ولا ريب، كأنه هو هنا راح يرجح هذا المعنى، كأن الشارح حفظه الله يرجح هذا المعنى. ولا ريب أن ما اجتهدوا فيه وسكت عليهم باقي الصحابة يدخل في هذا المقام. فهمنا؟ يعني بلا شك أن الخلفاء الراشدين واحد منهم ولا كلهم لما يجتهد في شيء، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأخذ أمر كما أمر محاربة الردة، كاش واحد قال لا قاع الصحابة مشوا معه في البداية. عمر كما شفنا في التاريخ تاع أبي بكر وتاريخ عمر شوية تحرج، ولكن في النهاية ماذا؟ مشى معه والصحابة كلهم خرجوا معه، فرأى ماذا؟ القتال، رأوا القتال. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا رأى الصحابي الخليفة رأيا أو اجتهد في أمر وسكت باقي الصحابة دل على أنه ماذا؟ ينبغي العمل به. قال يدخل في هذا المقام. ولعل أنا مثلت بهذه، لا تكون اجتهادات أخرى يعني كما ربما سنذكر. قال وسكت عليهم باقي الصحابة يدخل في هذا المقام. ويستبعد، هنا بدأ يستثني الذين يعارضون هذا المعنى، أو يرد على الذين يعارضون هذا المعنى الذي قلناه الآن. ويستبعد أن يكون المراد من سنتهم ما اتفق عليه جميع الخلفاء، فإن هذا لا يكون حتى يموتوا، وقبل الولاية لم يكن الخليفة معروفا. هذا الجملة هذه شرحها كالتالي، يقول لك يا هنا يستبعد أن يكون المراد من سنتهم ما اتفق عليه الجميع. خطر يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإحنا شحال عندنا خلفاء الراشدين؟ أربعة. إذن لازم يتفقوا في أربعة باش نمشي معهم في الشيء الذي لابد يكونوا في أربعة. نقول لهم إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الصحابة ما على بالهم شحال راح يكون عندهم من خليفة، إلى أربعة ولا خمسين، كانوا قادرين يكونوا أكثر من أربعة، ولكن كانوا أربعة، شاء الله باش يكونوا أربعة، وبعد ذلك تغير الحكم فصار ملكا عضودا. إذن الخلافة الراشدة دامت في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، ولكن هل علم أحد شحال من خليفة راح يكون مستقبلا؟ لم يعرف. لو كان معنى الحديث فاتبعوا الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا، إذن إحنا ما نتبعوش أبو بكر الصديق حتى يجي آخر خليفة، ومن بعد نشوفوا النقاط الجمع بيناتهم، النقاط التي اتفقوا فيها جميعا من أبي بكر حتى آخر خليفة وخلاصت الخلافة وماتوا الخلفاء، بعد ذلك نتبعهم. وهذا يستحيل، هذا يستحيل عقلا، أنك لا تتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه تقول لأنك خليفة واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء الراشدين، إذا ننتظر حتى يخلصوا الخلفاء باش إذن لا نتبع شيء، لأن ماذا؟ يموت جيل بعد جيل بعد جيل، إذن نستناو حتى الجيل العاشر ولا ما يعرف باش يعرف وين اتفقوا الخلفاء وين ما اتفقوش باش يتبع. وهذا بلا شك يضرب الحديث في الصميم، يعارض الحديث في الصميم. إذن المقصود أننا نتبع كل خليفة راشد ولو كان وحده، إذا ماذا؟ الصحابة التفوا حول اجتهاده واتبعوه، فهو بالنسبة إلينا ماذا؟ هدي وسنة. رأيتم؟ هذه وحدة. قال جميع، فإن هذا لا يكون حتى يموت، وقبل الولاية لم يكن الخليفة معروفا. إذن احنا ما رحيش نعرف شكون راح يكون الثاني والثالث. رأيتم؟ لم يكن الخليفة معروفا. وإنما قلنا بالمغايرة أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة الخلفاء بالمغايرة، لأنه نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية وش قال؟ قال يعني ما كانت عليه، يعني هذه الفرقة تكون على ماذا؟ تكون على ما أنا عليه وأصحابي، يعني سنتي وسنة أصحابي، ولكن في أصحابي خص الخلفاء، وفي الخلفاء خص العمرين كما سيأتي. فإذن هذا لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هي نفسها المعنى اللي قال ما أنا عليه وأصحابي. إذا حبيتوا الدين الصحيح يا جماعة، حبيتوا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الصحابة رضي الله تعالى عنه، عليكم بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من السهل الواحد يقول مثلا أنا من أهل السنة، أنا على طريق كذا أهل الحديث، أنا على طريق السلف، أنا على طريق كذا. ولكن شو سبحان الله، يبقى أبى الله إلا أن يجعلنا ميزان، يعني ميزان باش الإنسان يغربل، يغربل روحه أولا ويغربل حتى القائلين والمدعين، فيرجع إلى الوراء يشوف ما كان عليه الصحابة من أخلاق ومن عبادة ومن أمانة ومن سمت صالح، فقس نفسك، فإن كنت كذلك فأنت منهم، فأنت تابع لهم، وإلا فقل أنا من المقصرين وأسأل الله أن أكون منهم أو مثلهم، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم، ما عنده لا في أهل الحديث ولا في أهل الأثر ولا في أهل السنة ولا في الجماعة، ليس له نصيب حتى في الجماعة، يعني أمر صعيب جدا. ثم ماذا تجد الناس يرفعون الشعارات فقط، والأمر ليس بالشعارات، شوف الأمر موش برفع الأسماء هذه والشعارات، وإنما المقصود بالمضامين بالجوهر، يره الإنسان من هذه الخريطة كلها، من هذه الفسيفساء كلها، أين هو؟ نعم، لهذا قال ما أنا عليه وأصحابي. وهو من حديث عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره، وقواه ابن كثير بطرقه وصححه الألباني، ومن المتعذر، ومن المتعذر أن يكون المراد ما عليه أصحابه في حياته. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، هل المقصود ما أنا عليه وأصحابي يعني أصحابه ما كانوا عليه في حياته أو بعد حياته؟ سؤال، من يجيب؟ ما بعد ما كان عليه أصحابه بعد حياته، علاش؟ لعندهم الكتاب يعرفون، لأن في حياته كان هو كل شيء، هو المشرع صلى الله عليه وسلم، في حياته الصحابة ما يقدروا يديروا والو بدون ماذا، ما يرجعوا له. إذن ما عليه أصحابه بعد حياته، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعله أصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم راه سنة لنا وهدي، بالنسبة لنا راه هدي وسنة وطريق نتبعوه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إذن قال فإنه لا كلام لهم معه فيما الشأن فيه التوقيف، ولا يحتاج إلى الإجماع في حياته، ولذلك قيد الإجماع بكونه بعد موته صلى الله عليه وسلم. القضية مثل الإجماع، تعرفوا الإجماع في الفقه وفي أصوله، لما يقولوا أجمع العلماء، هل يجمع الصحابة يديروا إجماع في عهد الرسول في حياته؟ الإجماع يكون ماذا؟ بعد حياته. فكذلك سنة الخلفاء وما عليه أصحابي إنما يكون بعد حياته، بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك في حياته، كالإجماع تماما يكون بعد وفاته، هذا من القيود معروفة في تعريفه. والمقصود أنه لو كان المراد بسنة الخلفاء الراشدين ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات ما ساغ نسبة ذلك للخلفاء. لو كان الحديث يقصد ما أنا عليه أو سنتي وسنة الخلفاء، لو كانت سنة الخلفاء هي سنة الرسول، لو كانت سنة الخلفاء المذكورة في الحديث هي نفسها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان حتى فائدة. وش من الفائدة إذا كان هي نفسها؟ ما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يقول وسنة الخلفاء؟ قال عليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، فلما قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا دل على أن سنة الخلفاء الراشدين غير السنة نتاعو اللي هي الأقوال والأفعال والتقريرات المعروفة في الاصطلاح. نعم، إذن قال ما ساغ نسبة ذلك للخلفاء، لو كانت هذه السنة اللي هي سنة عليه الصلاة والسلام كيفاش ينسبها للخلفاء؟ ما ينسبهاش للخلفاء، يقول سنة الخلفاء، يقول سنتي فقط. نعم، فكأنه قال عليكم بسنتي وسنتي، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عليكم بسنتي وسنتي، وهذا ماذا؟ عبث وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العجب أن يعدل الإمام ابن حزم عن هذا الأمر الظاهر، فيتأول في فهم الحديث على غير عادته. مفروض يعني هو ظاهري الحقيقة، ابن حزم هو ظاهري، مفروض يتبع ظاهر الحديث، ففي هذه الحالة حب يتفقه، يعني حب يستنبط أشياء، فهو على غير عادته في هذه الحالة، عدل عن سياقه، فحب يستنبط شيء غير ما ذكره الحديث في ظاهره، على ظاهره. ومما قاله رحمه الله في هذا المقام: قد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يقدر عليه أو يقدر عليه. وجدنا الخلفاء الراشدين من بعده قد اختلفوا اختلافا شديدا، فلا بد من ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا باطل. إذن كاين ثلاث احتمالات. قال لك يأمر، لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما نقدر عليه، هكذا ما يقدرش، الشريعة لا تأمر إلا بمقدور، ومن لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، لا يعني إلا المستطاع، يعني الشريعة لا تكلف إلا بمقدور. وبما أنها لا تكلف إلا بمقدور، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما عندها إلا ثلاث تفسيرات، ثلاث تفسيرات، ثلاث أوجه في المعنى. الأول أن نأخذ بكل ما اختلف الصحابة، اختلفوا، إذن لما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء، إذن إحنا راح نأخذ بهذا الخلاف تحهم كل، هم اختلفوا، إذن إحنا راح نأخذ بالأقوال تحهم المختلفة، فبذلك نختلف، وكل واحد فينا يأخذ بقولين أو ثلاث من أقوال الصحابة المتضاربة أو المختلفة، راح هو يختلف في نفسه، واش راح يدير هذه ولا هذه، وهذا باطل. إذن هذا احتمال الأول، وهذا باطل، مستحيل نتبعوهم فيما اختلفوا فيه، رأيتم؟ هذا الاحتمال الأول. أو نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، أو نخيروا وش نحبوا، نختار ما نشاء من أقوالهم المختلفة، وهذا راح يوقعنا في ماذا؟ في العبث، ها؟ ويقع الأخذ بالشذوذ وغيرها، وبالتالي ماذا؟ خروج عن الإسلام، بمعنى خرجنا عن الإسلام، إذا ولينا ناخذوش يخرج علينا وش نحبه احنا. إذن هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أخذ ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة. نعم، قال الاحتمال الثالث أنك تأخذ ما أجمعوا عليه، يعني ما اتفق عليه جميع سائر الصحابة، وهذا يعسر صعيب باش تلقى ماذا شيء اتفق عليه جميع ماذا جميع الصحابة. والرابع أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فهكذا نقول ليس يحتمل هذا أو يحتمل هذا الحديث غير هذا الوجه أصلا. قال الاحتمال الرابع هو ماذا؟ هو الراجح، هو الذي ينبغي، لأنهم نتبعهم فيما في السنة التي اقتدوهم من خلالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى سنتهم التي ذكرت في الحديث، سنتهم التي ذكرت في الحديث إنما هي فهمهم واقتداؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيما اقتدوا هم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي سنتهم التي ينبغي أن نتبعها، وليس إلا هذا المعنى لهذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذن سنة الخلفاء هي ما كانت تابعة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نقول له إذن عاود رجعتنا لقضية سنتي وسنتي، إذن ما خرجش بنا من المشكل هذا، رأيت سنتي وسنتي. الرسول قال الخلفاء الراشدين المهديين، وانت تقول لي إجماع كل الصحابة، إذا قلت إجماع كل الصحابة إذن لا نتبع فيهم أحدا، لأن هذا يستحيل، رأيتم؟ ولا يخفى عنك أن قوله والثالث أخذ ما أجمع عليه وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة معارضة للنص بمحض الرأي، هذا فيه معارضة للنص الذي قال سنة الخلفاء، فضلا عن كون الأمر باتباع سنتهم منوطا بوصف الخلافة. قال أولا عارضت النص، مجرد كلام تاعك هذا اتفاق الصحابة باش نتبعوهم لازم يتفقوا كلهم، هذا معارض للنص، زائد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الصحابة بالخلافة، وصفهم بالخلافة، وهذا الوصف له وزنه، ومشي قاع الصحابة خلفاء. رأيتم؟ إذا كان نتبعوا قولك حتى الخلفاء ونخليه السنة نتاعهم، لأنك أنت قلت جميع الصحابة، وجميع الصحابة ما همش هم الخلفاء، الخلفاء هم جزء قليل من الصحابة. إذن بمعنى أن هذا الحديث لا نأخذ به، وهذا غلط وخطأ. نعم. قال: فلو قيل إن ذلك هو ما أجمع عليه لما تأتى امتثال هذا الأمر إلا بعد تولي آخرهم الخلافة، أما ما اختلفوا فيه فإن كان اجتهادا منهم في غيبة الدليل فمن أخذ باجتهاد أي منهم كفاه. هنا هو يحاول يعني يجمع الكلام نتاع، يضبط الكلام نتاع ابن حزم. ابن حزم لما قال اختلف الصحابة، إذن لو تتبعنا اختلافهم لاختلفنا نحن، وهذا باطل. نقولوا لا، إذا كان الصحابة اختلفوا في أمر اجتهادي وهذا يقع، شوفوا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنده مسائل كثيرة، أقوال كثيرة، كان مفتي وكان مفسر وكان، رأيتم، كان يعني أحد. فتجد وش يفعل ابن عمر أحيانا تلقى العكس عند ابن عباس، ولكن أحيانا المذاهب اجتهادية. فإذا كان الصحابي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع الحديث ونترك قول الصحابي، العصمة في الحديث ما يشي في قول الصحابي. أما إذا كان هذا مجرد اجتهاد عند غياب أو في غياب النص، في غياب النص يكون الاجتهاد، اجتهد صحابي في غياب حديث في غياب النص، فنحن ماذا؟ أنت تأخذ باجتهاد وأنا أخذ باجتهاد، لا تلوم علي ولا ألوم عليك، مجرد اجتهاد. رأيتم؟ لا يخطئ بعضنا بعضا، أنت ترى الراجح كذا وأنا الراجح كذا، أما في وجود النص فلا اجتهاد مع وجود النص. إذن اختلاف الصحابة قد يكون في الأمور اجتهادية، ونأخذ من هنا أو هناك، ونرجح بقول فلان أو بقول فلان رضي الله عنه. ولكن مع هذا يعني لا لوم على الكل، بما أن القضية قضية اجتهاد وغياب النص، هذا واحد. أما قضية أننا نستناو الخلفاء قاعد ينجمعوا، قلنا هذا ثاني يستحيل إجماع سائر الصحابة، فهذا لا يتأتى إلا بموتهم إلى آخرهم، حتى يموتوا قاعد باش نعرفوا أين أجمعوا، وراه كان قولهم جميعا وإن كانوا مختلفين، مواطن الاتفاق مواطن الاختلاف، يستحيل هذا إلا بعد إدراك كما في الإجماع. يعني في الإجماع، شوف الإجماع، العلماء يقول لك في عصر من العصور هو اتفاق علماء الأمة ومجتهدي الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، في عصر من العصور، في أمر اجتهادي أو في أمر عملي اجتهادي. فيقول لك في عصر من العصور، ايش يقول لك في عصر من العصور؟ لأنه يستحيل إجماع أن يتفق، الإجماع هو اتفاق علماء الأمة، علماء المسلمين، ولكن قيدها لك في عصر من العصور، ماشي تقول لي أنا أو قالوا العلماء إجماع جميع العلماء، إذا نستنى وحتى تخلص الدنيا باش نجمعوا كاع العلماء اللي مروا عبر التاريخ باش نعرفوا وين اتفقوا وين اختلفوا، مستحيل. ولكن حكم جيل من الأجيال، وجود علماء في عصرنا هذا مثلا، وجود علماء ورام يجتمعوا مثلا عندهم ملتقى يجتمعوا فيه، رأيتم المجمع الفقهي الإسلامي العالمي، يجتمعوا لدراسة المسائل، تراجعوا عندهم كتب إصداريات ومنشورات ونشريات تخرج كل موسم كل كذا، يديروا اجتماع في قضايا معاصرة جديدة، فنرى إن اجتمعوا إن اختلفوا، وقرأوا بعض الكتب ربما موجودة عندنا تلقى، يقول لك اجتمع العلماء من كل بلاد العالم، كاين ممثلين من كل بلاد العالم، وشنو احنا ما نعرفوش برك لأننا لا نطالع، العلماء يجتمعون فيدرسوا مسألة مثلا زرع الأعضاء هذا، ولا أمور تاع الاقتصاد الجديدة هذه، فيدرسوها إن كانت تدخل في باب المحرم أو الباب يعني المباح، يدرسوها فيقول لك اتفق المجمع على كذا، اتفق المجمع على كذا. وأحيانا يقول لك اتفق فلان وفلان وفلان من العلماء، وخالف من تحت يحط لك وخالف فلان مثلا من السعودية أو فلان من الكويت، علماء من الكويت خالفوا في هذه المسألة، وهذا موجود. إذن أحيانا ما نستناوش حنا كيقول إجماع الأمة، ما تستناش أنت كل العلماء، وإنما العلماء الموجودين في عصر من العصور، في عصر من العصور، حتى أن أهل العلم قالوا كان عالم مثلا يجيب فتوى، عالم يجيب فتوى من العلماء المعروفين المحسوبين في هذا الزمن يقول فتوى، ولا زوج ولا ثلاثة يتفقوا على فتوى، والباقية كل ما يقولوا والو يسكتوا ما يقولوا شيء. قالوا متى يصير إجماعا؟ قالوا هذا إجماع سكوتي، ولكن متى يصير إجماعا يقينيا؟ قالك عند وفاة هذا الجيل، لما يموتوا هذا اللي سكتوا، يموتوا ولكن في حياتهم لم يخالفوا حتى ماتوا، لم يخالفوا هذا القول تاع الثلاثة هؤلاء حتى ماتوا، قال يصير إجماعا، يصير إجماعا، لأنهم ماذا؟ سكتوا. كما يقول الصحابي يقول كلام ويسكت الصحابة، ومثلنا هذا بعمر لما سجد على المنبر يوما، نزل من على المنبر وسجد، قرأ سجدة فوق المنبر آية فيها سجدة، فنزل وسجد في البخاري، فلما كان الجمعة الموالية أو ما بعدها قرأ الآية فيها سجدة ولم يسجد، ولم ينكر عليه أحد، ولم يقل يا عمر كيف لم تسجد، فدل على أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا بإجماع الصحابة الساكتين، لو كان واجبا لماذا إلى آخره. إذن احنا لا ننتظر ماذا؟ لا ننتظر أن تموت الأمة كل باش نتجمعوا باش نديروا الإجماعات والإحصائيات أين أجمعوا، وإنما كل عصر من العصور، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففي وقتهم كان الخلفاء الراشدون يصدرون أمور ويجتهدون في أمور ويقضون في أمور، قضاء علي معروف رضي الله تعالى عنه، قضاء عمر، كاين أشياء قضى فيها عمر وقضى فيها أبو بكر، وصارت أمر معمول به إلى يومنا، تشريع معمول به إلى يومنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا لا ينتظر حتى يجتمعوا قاع الصحابة حتى نعمل، نعم يكفي في هذا أن يفعل أحدهم أمرا ويراه خيرا للأمة فنتبعه في ذلك. وانظروا قال نقرأ كلام الشوكاني هذا، لأن كلام الشوكاني مثل كلام ابن حزم يعني قريبا، ومثله العلامة الشوكاني، فإنه قال في أرشاد الفحول تعليقا على حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، وهو أذكر هنا وهو ضعيف حديث هذا، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إحنا لا نكرس الخلاف يا جماعة، يعني الصحابي اللي تبعتوه الذي تبعتموه، يعني الصحابي الذي تتبعوه فهو ماذا؟ فهو هدى لكم، فهو على طريق الهداية أو طريق الهدى وعلى طريق السنة، فاتبعوه، أنت تتبع صحابي وأنا أتبع صحابي إلى آخره. وإن كان هنا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإن كان المعنى في ظاهره صحيح، ولكن إذا كان المقصود الخلاف احنا قلنا لا نكرس الخلاف، فمأثور عن الصحابة أنه قالوا ماذا؟ شر، الخلاف وشر، على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد علمهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها ومشيهم على طريقتها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها هداية كاملة. يعني حتى ولو افترضنا أن هذا الحديث صحيح، يعني على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد علمهم، يعني مشي معناتها أنك تتبعهم فيما اختلفوا، مزيد علمهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة، يعني فهمهم وهديهم الذي يمشون عليه مرده إلى الكتاب والسنة. أحب يقول لك نفس الكلام اللي قاله ابن حزم أو قالوا غيره، أن فهم أن سنة الصحابة مردها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، ما هيش سنة واحدة أخرى، ما هيش سنة مغايرة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء هي نفسها، وهكذا قصده، يعني قصده كلام ابن حزم، قال على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد علمهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها ومشيهم على طريقتها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها واتباعها هداية كاملة، حتى لو قيل لأحدهم لما قلت كذا لما فعلت كذا لم يعجز عن إبراز الحجة من الكتاب والسنة، بمعنى فهم الصحابة وهدي الصحابة مرجعه إلى الكتاب والسنة. طبعا هو في الأصل مرجعه إلى الكتاب والسنة، ولكن ما هوش بالفهم هذا في الحديث، لأن الصحابة قد يصدرون أشياء ليست موجودة في الكتاب والسنة، ولكن يفهمون مقاصد الدين وروح الدين إلى آخره، وقد يخرجون بحكم سديد، سبحان الله ربي يسددهم بشيء سبحان الله. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى في بداية، خاطر ربي يرعى هذا الدين عز وجل، يرعاه يرعاه بعينه التي له، فالله تعالى ويحميه سبحانه وتعالى ويقوده إلى الصراط المستقيم. لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على ضلالة، على خطأ. وراجعوا هذه الأحاديث في قضية الجماعة وكذا، حتى أنه استند بهذه الأدلة التي استدل بها العلماء على الإجماع وأنه حجة، أن الأمة يعني تمشي يسددها ربي في طرق ويسددها ربي في إصدار أمور ربما ليست موجودة في الكتاب والسنة، ولكن حتى ولو كانت اجتهادا، ولكن هي على هدي الدين، لا تخالف روح الدين ومقاصد الدين، بل تخدم الدين وتخدم مقاصد الدين. إذن فقال ولم يتلعثم في بيان ذلك، وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وما صح عنه من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين، أو نعم ممكن تكون كاينة رواية هكذا، أعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك ولا إلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان واحد من أمته حرفا واحدا. وهنا حب يقول باللي حتى الصحابة مرجعهم إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وليس لهم هدي مستقل، ليس لهم سنة مستقلة. فكأنه يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المقصود ماذا؟ أن الهدي الذي هو مرتبط بالسنة، بمعنى أنهم لم يشرعوا شيئا، ولهذا قال في الآخر فإن الله عز وجل لم يشرع لك على لسان أحد، على لسان واحد من أمته حرفا واحدا، وإنما هو ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيريد أن يحمل معنى الحديث الذي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد المهديين على هذا المعنى، أن الصحابة لم يشرعوا ولم يفعلوا ولم يقولوا، وإنما كله مرده إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نقول هذا الفهم ماذا؟ يعني هذا الفهم يعني على حساب الشارح بعيد نوع الماء، بعيد نوع الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السنة وذكر سنة الخلفاء، فهذا يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة، والصحابة مستحيل يديروا شيء يخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم هذا أنهم راح يشرعوا من عندهم أبدا. وهذا كلام فيه كثير من الحق، هذا تعليق نتاع الشارح الشيخ بن حنفية عابدين غفر الله له ولوالديه ولقائل والسامعين آمين. قال وهذا الكلام فيه كثير من الحق، كلام الشوكاني هذا فيه حق، قال لكنه ليس كافيا في فهم معنى الحديث، ما يكفيش في فهم معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، قال بل فيه شيء من التعطيل له، يعطل ماذا؟ يعطل معنى الحديث. قال نعم إنهم بحكم ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاصرتهم للوحي يفهمون من تصرفاته ومقاصده ما لم ينقلوه نقلا، فإن أبا بكر الصديق لم يكن من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لا يكاد يعثر له على شيء خالف فيه السنة رضي الله عنه. أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن مكثرا من المكثرين في الحديث، ما عندوش روايات كثيرة، عندوش، شوف أبا هريرة أكثر منه، شوف ابن عمر أكثر منه، شوف عائشة أكثر منه، مذكورين يعني. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى مع هذا خليفة المسلم، وما تلقاش عنده عثرة هكذا أو خطأ، لا يكاد يعني يوجد له خطأ خالف فيه السنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذا القضية ليست يعني في أكثر الرواية، وإنما في فهم الدين، وهما كانوا عايشين الوحي ينزل، عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق كان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل ومعه أبو بكر وعمر، يخرج ومعه أبو بكر وعمر كما تعرفون. وقد روى ابن عبد البر في الاستذكار باب ترك الوضوء مما مست النار، هذا الباب باب الوضوء مما مست النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره كل حاجة تطيب على النار، كل حاجة وش معناتها الباب هذا، كل شيء يطبخ على النار ينضج على النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأكل منه يعاود الوضوء، يعاود الوضوء صلى الله عليه وسلم. هذا في بداية الأمر. هنا وش قال في الباب؟ قال باب ترك الوضوء، يعني تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مما مست النار، تخلى عن الوضوء مما مست النار. وش قال؟ أثارا تدل على أن هذه المزية التي لأبي بكر وعمر، منها أن مكحولا كان يتوضأ مما مست النار. كان بعض السلف من العلماء الأولين التابعين كان ماذا؟ يتوضأ مما مست النار، يعني مما مست النار، يعني يبقى على ذاك الحكم الأول، كل حاجة طبخت على النار يأكل منها يعاود الوضوء، ينتقض الوضوء، يعني من نواقض الوضوء الأكل مما مست النار. هذا في بداية الأمر. كش واحد ثاني يديها يقول أو خرجونا فلاسيتي بحاجة جديدة، يقول لك يا ودي كل حاجة تأكلها توضع. كاين كثير من الناس ربما ما يفهمش، لعل ما يفهمش، ولهذا راني نحاول ندرج انا درك، لازم نهضر بالدرجه يعني، والا القضيه تروح. قال ان مكحولا كان يتوضا مما مست النار حتى لقي عطاء بن ابي رباح، احد المفسرين الكبار، عطاء بن ابي رباح واحد العلماء، قال فاخبره عن جابر ان ابا بكر الصديق اكل ذراعا او كتفا ثم صلى ولم يتوضا. لما تلاقى مكحول رحمه الله مع عطاء بن ابي رباح قال له واش راك تدير؟ قال انا والله راني نتوضا مما مست النار. قال لا ابدا، ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كلا ذراع، ذراع يعني كتف، نعم، قال ذراعا او كتفا، قال ثم صلى ولم يتوضا، واللحم على من يطيب؟ يطيب على النار، ومع ذلك لم يتوضا، فترك مكحول الوضوء. يعني بعد ذلك مكحول صار ما يتوضاش مما مست النار. فقيل له أتركت الوضوء؟ فقال يعني كيف تركت الوضوء هكذا بمجرد أنك سمعت أن أبا بكر ترك الوضوء مما مست النار؟ لا حديث لا حتى شيء أثر عن أبي بكر أنه ترك الوضوء مما مست النار، أو أنه أكل شيئا طبخ على النار ولم يتوضأ. أي يكفيك هذا؟ يعني كأنه يقول وراه دليل، يكفيك هذا دليل؟ قال شوف الجواب، يعني الناس عندهم حسن الظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أبا بكر ماذا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيني هذا. هذا اقتداء ولا لا؟ هذا اقتداء بالصحابة. إذن أبو بكر الصديق كان يفعل هذا، هذه مزية له. قال وذكر عن مالك ابن أنس رضي الله عنه قوله، إمام مالك رحمه الله، إذا جاء عن النبي عليه السلام حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عاملا بأحد الحديثين وترك الآخر كان فيه دلالة على أن الحق فيما عاملا به. قال لما يجي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، زوج أحاديث اختلفوا متضاربين متعارضين، ويجي ماذا عن أبي بكر، يأتينا عن أبي بكر وعمر أنهم ماذا عمل بحديث وتركا الآخر، قال ماذا أخذنا بالذي عمل به ونترك الآخر. هذا حسن ظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يتبعون الصحيح، وهديهم هديهم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه هذا الإمام لما كان للخلفاء الراشدين مزية على بقية الصحابة، فكيف يصنع بوصف الخلافة وهو قدر زائد على وصف الصحبة؟ إذن إحنا نقول أن النبي أن الصحابة لهم مزية، وخلفاء الراشدين بالذات لهم مزية، وأبو بكر وعمر لهم مزية على. قال وكيف يصنع بحديث أمر بالاقتداء بالعمرين، حديث الاقتداء بالعمرين أبو بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد خصهما من بين الصحابة بذلك، فجعل الشوكاني الأحاديث الثلاثة كلها أمرا واحدا، إذ سوى بين من فاضل بينهم في هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف الشوكاني يقول كلش كيف حادي باللذين من بعدي وسنتي وسنة الخلفاء وبأيهم اقتديتم اهتديتم، جعلهم قاع كيف مستحيل. كان صحابة درجات، وربي أو النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بينهم وقال اقتدوا بهؤلاء، اقتدوا بهؤلاء، وجعل لهم سنة، وجعل لهم سنة في مقابل السنة نتاعه، وتمشي مع السنة نتاعه، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذن لهم مزية، لولا هذه المزية ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصية، ما ذكر هذا الكلام، ما عبر بهذا التعبير وبهذا الأسلوب. نعم. ثم لا يخفى أن الأمر في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وفي قوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، موجه لأصحاب أنفسهم. سبحان الله، شوف يعني الالتفات الجميلة، أن هذه الأحاديث متى قيلت؟ قيلت في حياته صلى الله عليه وسلم. شكون اللي كانوا يسمعوا؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يسمعوا، وقال لهم ماذا؟ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم على مستقبل روجاي، وهو موجود عليه الصلاة والسلام، يحدثهم على ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كاين خلفاء، وهذا الخلفاء إذا حكموا بأمر تبعوهم، رأيتم؟ خاطر فيها خير للأمة. إذن لهم مزية، لهم مزية ولهم فضل في هذا، ولهم خصوصية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والكلام هذا قيل للصحابة، موجه للصحابة قبل ما يكون موجه لنا احنا يعني. نعم. قال إن لم يكن خاص بهم على أن يدخل غيرهم معهم بالقياس، وإذا كان الأمر موجها إليهم أصالة فكيف بغيرهم. قال ابن القيم ونحن نشهد، نشهد الله علينا شهادة نسأل عنها يوم القيامة، أن إذا صح عن الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهما قول، وأطبق أهل الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم. كيكون أبو بكر وعمر قالوا بشيء والأرض قاعد تقول بشيء آخر، أهل الأرض كلهم يقولوا بشيء آخر، نتبعهما ونترك الأرض كلها. إذن الحق ليس في الأكثرية، والهدي والسنة ليس في الأكثرية، وإنما في اتباع ماذا؟ من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله جاء في قضية السنة، يعني في قضية أن العمل والقول والنية تكون موافقة للسنة. فالسنة أوسع من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، السنة أوسع من هذا، أوسع من هذا. وهذا نعم، وهذا بشهادة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، صلى الله عليه وسلم، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فهذا الشهادة ثم عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشهد أهل العلم بعد ذلك. أنا ذكرنا كلام ابن القيم، كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ندخل بعد هذا في لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني ندخل في مسألة متاع تكفير هكذا. فهذه كذلك من عقيدتنا، أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذا نستلمه إن شاء الله في الحلقة القادمة، إن كانت حلقة قادمة إن شاء الله، ولكن يوم ثلاثاء نعلم إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما